بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافي المعز المذل السميع الحكم العدل واللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الحكيم الودود المجيد الباعث الشديد الحق الودين القوي المجيد الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر المقصيص الجافي الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني المعطي المانع الله تعالي سبحان الله ہم مل کر کہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله سے کہہ دیں اور تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے ہیں دیکھتے ہیں کون زور سے کہتا ہے، ہاتھ کو بلند کر کے گیا دیکھ اللہ اللہ اللہ دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے سب کہہ دیں اللہ اللہ اللہ اللہ Who is the glorious? Who is the affectionate? Who is the majestic? That's my supreme, supreme, supreme Allah. Allah, Allah, Allah. Code of life which encompasses private, matrimonial, social, cultural, political, economic, fiscal, and government of the man of society. Islam provides total solution of all problems in the light of Holy Quran and prophetic Sunnah. Then why don't you say with me loudly, Allah. جل سبحانه